قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذا كلام مستأنف مبتدأ فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثر التسليات في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحملة دعوته. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، كذبوا وأعرضوا عن رسلهم، فكان عاقبة أمرهم خسرة. أخذهم الله بالبأساء وأخذهم بالضراء لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرجعون ويذلون لله سبحانه وتعالى ويدعونه جل وعلا برفع البأساء والضراء، ولكن ما استفادوا من هذه النوازل التي تنزل بهم ومن هذه المدلهمات والملمات التي تنزل عليهم ضراء وبأساء لعلهم يتضرعون ويذلون ويدعون بضراعة، ولكن المعرض معرض كما قال الله في الآية: ولكن قست قلوبهم. وقوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي عذابنا، تضرعوا ولكن ما تضرعوا. ولولا هنا حرف تحضيض، فلولا إذ جاءهم بمعنى هلا، فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ما تضرعوا وأعرضوا عن الله سبحانه مع وجود المقتضي للتضرع وهو البأساء والضراء النازل بهما أو النازل بهم، فالمقتضي موجود للتضرع، وجود البأساء وجود الضراء، ولكن ما تضرعوا. وهذا عتاب من الله سبحانه لهؤلاء القوم الأشقياء المعرضين عن الله سبحانه وتعالى في ترك التضرع في كل الأحوال، حتى في حال نزول البأساء والضراء ما يتضرعون ولا يعتبرون. فهذا عتاب من الله جل وعلا للكفرة المعرضين عن الله سبحانه في جميع الأحوال، حتى هذه الحال التي هي حال تضرع ولجوء إلى الله لرفع البأساء والضراء، هؤلاء تمكن الكفر من قلوبهم واشتد تمردهم، اشتد تمردهم على الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم، هذا حرف تحضيض ترغيب في التضرع عند نزول البأساء، ولكن يا محمد ما تضرعوا. وكل ذلك بسبب قسوة القلوب والعياذ بالله، ولكن قست قلوبهم، صلبت وغلظت، فحال بينهم وبين التضرع قسوة القلوب، والقلب إذا قسى تعلمون ما يحصل من جراء القسوة فيه، فلا يستفيد من المواعظ ولا يستفيد من الحوادث الكونية التي تحصل في الكون، كل ذلك لا يعتبر به ولا يستفيد منه. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا، عذابنا، تضرعوا، الجواب محذوف، ولكن لم يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، اشتدت القسوة عليهم وغلظت وصلبت. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا البلاء وهذا المرض، وأن الإنسان يتعاهد قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن القلب إذا فسد فسدت جميع الجوارح، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجارة خير من القلوب، هذه على صلابة فيها وعلى شدة فيها، لكن هذه صارت أشد من الحجارة. وما ظنك بقلب صار أشد من الحجارة؟ الحجارة مستفاد منها، أنهار تخرج منها ومياه وعيون، أما هذه قلوب ما يستفاد منها والعياذ بالله، وما يصدر من أهلها إلا الشر، صلى الله العافية. نعوذ بالله من قسوة القلوب. والله يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويقول: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انتبه، يطول عليك الأمد وتبتعد عن الخير وتبتعد عن الحق وتبتعد عن القرآن، فهؤلاء ابتعدوا عن دينهم وما أنزله الله على رسلهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلوب يعتبر من أعظم العقوبات على الإنسان، فإذا عاقبك الله سبحانه بقسوة قلبك فأنت من أشقى الناس والعياذ بالله. انظر لهؤلاء بأساء وضراء وما يتضرعون، والله كأنه أتى بهذا الاستدراك من بيان سبب عدم التضرع، ولكن قست قلوبهم واستغل الشيطان قسوة القلوب وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أغواهم الشيطان بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصي، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، معاصيهم زينها وكفرهم زينه، واستمروا ولجوا في الباطل حتى أتاهم عذاب الله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي هذا الفتح فتح استدراج وفتح ابتلاء لا فتح محبة، حتى إذا اطمأنوا وصاروا مشغولين بهذه النعم وفرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. انظر إلى العقوبة، هذه فتح عظيم، دنيا ورغد عيش يتمتعون به، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لا محب لهم بسبب إعراضهم عن أنبيائهم، حتى إذا فرحوا بهذا الفتح ضراء مكانها سراء، وبأساء مكانه رغد عيش، رغد عيش ونعمة، فرحوا بهذا لا شك رفعت البأساء والضراء سيفرحون، ولكن هذا مؤقت، تلاهم الله بهذا الرغد ورفع عنهم تلك البلاءات حتى يلجوا في باطنهم لما يعلم الله سبحانه وتعالى من إعراضهم الشديد عن الحق عن الخير. فبعض الناس مستدرج وهو لا يعلم أنه مستدرج، والله كثير من الناس تراه مستدرجا، لا صلاة لا عبادة لله سبحانه، ورغد من العيش يتمتع به، أموال طائلة معه، وهو أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه مستدرج. ثم يأتيه العذاب على غرة، على غرة كما قال الله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أي غرة، فإذا هم مبلسون في العذاب، ما بحس ينجيهم من عذاب الله إذا نزل بهم. آيات القرآن الحق أنها مواعظ عظيمة لنا، وأنها ذكرى وتذكير للعباد، حكاية قصص سابقة عن الأمم للاتعاظ والاعتبار. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، انتهينا منهم. وهؤلاء الذين يعارضونك يا محمد لا تبالي بهم، سيأتيهم عذاب الله، إن استمروا ولجوا على هذا الشر سيأتيهم عذاب الله، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالله سبحانه وتعالى سيدافع عنك. وهؤلاء اتركهم والله يتولى أمرهم سبحانه وتعالى، وليسوا بضارك شيئا، ليسوا بضارك شيئا، اعرض عنهم، تولى عنهم، واقبل على الدعاء وعلى الدعوة وعلى ما أرسلت به. والله سبحانه وتعالى قد صنع بأمم معرضة قبلها ما صنع، قال رحمه الله، أو قبلهم ما صنع. قال رحمه الله قوله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، أي بالشدة والجوع، صلى الله العافية، وهو من الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها العباد، الشدة والجوع والخوف، كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به العباد. والله يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. هذا الذي يبشر، وهذا الذي على خير، إذا أصابته الشدة والبأساء والضراء عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. أما هؤلاء فليسوا على خير ولا بخير في حال الضراء وفي حال السراء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله قوله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء المرض الزمانة لعلهم يتضرعون، أي يتوبون ويخضعون، والتضرع السؤال بالتذلل، لكن ما فعلوا هذا. فلولا فهلا، حرف تحضير، فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا فآمنوا فكشف عنهم. فأخبر الله، أخبر الله عز وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بشدة في أنفسهم وأموالهم، فلم يخضعوا ولم يتضرعوا، فذلك قوله: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. زين أغواهم بالتصميم على هذا الكفر وعلى هذه المعاصي واللجوج والاستمرار، وزين لهم حياة الدنيا ابتلاء، وركنوا إلى هذا كله. قال قوله: فلما نسوا، والنسيان هنا بمعنى الترك لا بمعنى الذهول، لأن الذهول لا يعاتب عليه الشخص ولا يؤاخذ عليه، رفع وضع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه له طرق، فهذا النسيان لا يؤاخذ عليه الشخص، ولكن يؤاخذ على الترك، نسيان الترك. قال رحمه الله: فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا وأمروا به، فتحنا عليهم، في قراءة فتحنا عليهم بالتضعيف وهي سبعية، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، انظر لهذا التعبير، أبواب كل شيء، ابتلاء واستدراج لهؤلاء الشياطين. فالشخص الذي لا يستفيد من الواعظ هذا متوعد بما توعد به أولئك ومستدرج، ويتوقع له شر يأتي على غره وبغته، لأنه يذكر بالآيات ويحذر من المعاصي، يحذر من الشرك، يحذر من جميع مساخط الله سبحانه وتعالى، ولا يرعوي ولا يستفيد. بعض الناس فتح الله عليهم من صنوف المال دور، وهكذا أيضا عندهم ما عندهم من الأشياء التي هي مسرات الدنيا ومتاع الدنيا، ويظن أن الله قد فتح لي وأن الله يحبه. لا والله أنت معرض أبدا، احذر على نفسك. إذا رأيت الله سبحانه قد فتح عليك مصروف المال وأنت معرض فاعلم أنك مستدرج ولا شك. وإذا رأيت أنك مقبل على الطاعة وفتح الله سبحانه وتعالى عليك فأنت على خير، أنت على خير. الزكاة تؤديها والأرحام تصلهم، ووجوه الخير ما تسمع بباب من أبواب الخير وإلا لك مشاركة فيه على قدر استطاعتك، فأنت على خير. الله عظيم جدا، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، لا رياء ولا سمعة، خلاص. قال: فلما نسوا ما ذكروا به تركنا أو تركوا ما وعظوا وأمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قرأ أبو جعفر: فتحنا بالتشديد في كل القرآن. وقال ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعا، فتحنا عليهم إذا كان عقيبه جمعا، فقراءة ابن عامر بالتضعيف فتحنا، فهي قراءة سبعية قرأ بها ابن عامر. وقال ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه جمعا، أي عقيب الفعل، فيكون اسمها يعود على الفعل هو. إذا كان عقيبه جمعا والباقون بالتخفيف فتحنا، وهي القراءة التي عندنا، والباقون بالتخفيف، وهذا فتح استدراج ومكر، أي بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة، بدلنا مكان البلاء بأساء ومكان الشدة الرخاء والصحة، هذا ابتلاء. قال: بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة حتى إذا فرحوا. قال قوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا، وقد وعظ من أصحابه ومن قومه، خرج على قومه في زينته، فهو يظن أنه لا أحد يباريه ولا يدانيه، خرج خروج أطر وأشر وفرح فرح عجب وبطر، فأخذه الله سبحانه وتعالى، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وما له نظائر فرعون هذا في زمننا، أو قارون، له نظائر ممن أعرضوا عن الله من أهل الأموال وأفلسوا. قال: هذا فرح بطر مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا، أخذناهم بغتة فجأة آمن ما كانوا. لا إله إلا الله، وهو في غاية الأمن جاءه العذاب على غرة، هذا أمر عظيم، يظن أنه خلاص ما في أحد أسعد منه وهو آمن ما كان، لا يأتي عذاب لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، فإذا به ينزل عليه عذاب الله ولا يستطيع دفعه. قال: أخذناهم بغتة فجأة آمن ما كانوا، وأعجب ما كانت الدنيا إليهم، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير، مبلسون آيسون من كل خير، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس النادم الحزين، وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم. كلام جميل، المبلس النادم الحزين، وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم، تجد يطرق هكذا ساكن هادئ، العذاب قد نزل به، تذهب تلك الأبهة ويذهب ذلك العجب والغرور والكبر والعياذ بالله، ويطرق ويحزن ويندم. قال: أصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم. وروى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به. قال أخرجه أحمد المسند فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. وهذا هو الواقع، الحديث لم يثبت لكن المعنى صحيح. فهذا الحديث من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، وهكذا عن شيخ الوليد بن عباس المصري وهو ضعيف. فرشدين وشيخه ضعيفان في سند الحديث، حديث عقبة بن عامر. قال قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي آخرهم الذين بدبرهم. عندكم الذين بدبرهم أو الذي بدبرهم؟ أي آخرهم، أي الذين بدبرهم متأخرين، فقطع دابر أي الذين بدبرهم. ويقال دبر فلان قوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم، ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه سبحانه، الحمد لله رب العالمين له الحكم البالغ جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده. وبطش الله إذا نزل، إن بطش ربك لشديد. الكافر مغرور، مغرور الكافر، مخدوع، مغرور مخدوع من الشيطان. والعاصي المسلم كذلك أيضا مخدوع من الشيطان بهذه المعاصي. قال والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم. نسأل الله أن يقطع دابر الكفار المحاربين للدين، الحق أنهم زاد شرهم على المسلمين وتطاولوا عليهم وعظمت سطوتهم على المسلمين، فنسأل الله أن يقطع دابرهم، ونسأل الله أن يقطع دابر الماكرين بهذه الدعوة، وأن يهينهم وأن يذلهم وأن يخزيهم، وأن لا يبقي لهم باقية فلم يبق منهم باقية. فنسأل الله أن لا يبقي لهؤلاء الماكرين الفاجرين على أهل السنة والجماعة وعلى هذا الخير وعلى هذه الدعوة، أن لا يبقي لهم باقية، وأن يهينهم وأن يذلهم وأن يبتليهم بما يرى أنهم يبتلون فيه في أنفسهم أو فيما يرى سبحانه وتعالى مما يبتليهم به جل وعلا، ويقر أعيننا فيهم. صلى الله عليه وسلم يقر أعين أهل السنة في أعدائهم، وهذا نراه نلاحظه، ولكن فلا تستعجل لهم، نحتاج إلى أن نصبر ولا نستعجل لهؤلاء الماكرين، والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، والله يرى أعمالهم يسمع أقوالهم ومطلع على أحوالهم، ولكن يؤخرهم إلى أجل، وله الحكم البالغ سبحانه في التأخير. فنحن نتوقع لكل من حارب الدين وحارب سنة سيد المرسلين أن الله يقطع دابره، كما قطع دابر من تقدم قبله من المشاغبين المشاقين للخير. وسنحمد الله سبحانه كما حمد نفسه، نحمده نحن سبحانه وتعالى على أن دافع عن أوليائه ودافع عن دينه، والحمد لله رب العالمين، نحمده أن قطع دابر القوم الذين ظلموا. فنحن نتوقع أن الله سيقطع دابر القوم الذين يحاربون الدين، هذا المأمول فيه في هذه الأيام، أن الله سيقطع دابر الرافضة ويقطع دابر الصوفية ويقطع دابر المشاغبين الثوريين وهكذا غيرهم ممن يقلقلون على البلاد وعلى العباد. نسأل الله أن يقطع دابر الجميع، فهم أهل شغب على أهل السنة وعلى البلاد وعلى العباد، الصوفية والرافضة والإخوان المسلمون ومن كان على شاكلتهم. قال والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم، لأنه نعمة على الرسل، والله نعمة على الرسل، وعلى أتباع الرسل أن يقطع دابر المجرمين، نعمة على الرسل وعلى أتباع الرسل. فعلى هذا ندعو الله سبحانه أن يقطع دابر المجرمين، فهو نعمة علينا، لأنه نعمة على الرسل. فذكر الحمد لله تعليما لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم، وليحمد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربهم إذا أهلك المكذبين، وهكذا أتباع محمد إلى يوم القيامة يحمد الله سبحانه وتعالى إذا أهلك المكذبين وأهلك الظالمين. فهذا تعليم من الله أننا إذا أهلك الله أعداءنا نحمده سبحانه وتعالى، ففي استئصالهم بالعذاب وقطع دابرهم هذه نعمة على الرسل وعلى أتباع الرسل. ولكن مضى سنته أن الحق والباطل يتصارعان إلى قيام الساعة، وأن الحق منصور، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق زهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. الحق منصور، ولكن يحتاجنا أن يصبر عليه. قال هنا السلسلة الصحيحة: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أحمد عن رشدين بن سعد، وابن جرير في التفسير عن أبي الصلت، والدولابي في الكنى عن حجاج بن سليمان، وما كان عند الشيخ الألباني كمبيوتر، شوف هذا خرج الآن من غير كمبيوتر، أما الآن كلنا وجلنا على هذا الكمبيوتر الموجود يستعان به، أما الألباني جهد شهيد بذله في السلسلتين وفي الإرواء وفي غير ذلك من كتبه مشكورا مأجورا، نسأل الله أن يثيب على المسلمين جهود جهيدة قام بها، واستفراغ جهد وقصارا أيضا كذلك الجهد بذله من أجل نفع الناس ونفع الأمة، فخرج لهم هذه الكتب، دولابي في الكنى وفلان في كذا، وبعض الكتب ربما ما نعرفها، وهو صبر على هذا التنقيب حتى أتى بهذا الخير للناس. ويأتي بعض المفسدين يطعن فيه وفي معتقده وفي سيره وفي منهجه. قال عن حجاج بن سليمان الرعيني: ثلاثتهم عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر مرفوعا، وهذا إسناد قوي، رجال وثقات غير هؤلاء الثلاثة، ففيهم كلام لكن بعضهم يقوي بعضه. قد قال ابن جرير: وحدث بهذا الحديث محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم به نحوه. قلت: هذه متابعة قوية من ابن لهيعة لحرملة، وقد رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. قال: حدثنا يعلى بن عبد الله بن يعلى الهذلي، قال: حدثنا بشر ابن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة به، ويعلى هذا لم أجد من ترجمه. والحديث قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد الطبراني والبيهقي في الشعب بسند حسن. قلت: هو عندي صحيح بالمتابعة المذكورة، فإن ابن لهيعة ثقة في نفسه، وإنما يخشى من سوء حفظه، ابن لهيعة ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط عند جماعة من أهل العلم روى عنه العبادلة أو غيرهم، فإن ابن لهيعة ثقة في نفسه وإنما يخشى من سوء حفظه، فإذا تابعه ثقة فذلك دليل على أنه قد حفظ، والله أعلم. وما عندنا هنا ثقة تابعه في هذا الذي ذكره، وأما أنه في المتابعات لا شك. وهنا ثلاثتهم عن حرملة بن عمران تجيب عن عقبة، ثلاثة هؤلاء ضعفاء الذين ذكرهم أبو الصلت ورشدين بن سعد سليمان عن حجاج بن سليمان الرعيني ثلاثة كلهم ضعفاء رواه عن حرملة. طيب، وحدث بهذا الحديث محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عقبة به نحوه. قلت وهذه متابعة قوية من ابن لهيعة عن حرملة، وحرملة ثقة كأنه، وقد تابع ابن لهيعة وتابعه ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا تابع ثقة فحديثه مقبول، لكن هذا الحرملة قد تقدم أن الذين رووا الحديث عنه ضعفاء، كلهم ضعفاء، والشيخ الألباني يرى أنه صحح وغيره يرى أنه يحسن، فالتحسين هو الأقرب أنه حسن بالشواهد المذكورة لوجود ثلاثة ضعفاء رشدين ومن معه، وهكذا الطريق الأخرى طريق ابن لهيعة. فنستفيد من هذا أن العلامة الألباني حسن صحح الحديث، والعراقي رحمه الله حسنه بسند حسن، قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء رواه أحمد الطبراني البيهقي في الشعاب بسند حسن، فلعله لأجل المتابعات، وإلا سند كما سمعته. الأول فيه ثلاثة ضعفاء عن حرملة، والثاني فيه ابن لهيعة. فعندما نسأله عن درسنا فلما نسوا ما ذكروا به، الله يقول وضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهنا يقول فتحنا عليهم أبواب كل شيء وأخذهم بعد ذلك، لأن المقصود بالنسيان هنا نسيان الترك، نسوا الله فنسيهم، نسيان الترك أحسنته. ما معنى مبلسون؟ فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. وقال أبو عبيدة المبلس هو النادم الحزين، فإذا هم نادمون حزينون، وأصل الإبلاس الإطراق من الحزن والندم. أحسنت. قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ما المقصود بالدابر هنا؟ آخرهم، آخر القوم. فلولا إذ جاءهم بأسنا، ما هي لولا هنا؟ ما معناها؟ معنى التحضيض، معنى هلا، ترادف هلا هنا، أي هلا هذا تحضيض وحث على التضرع عند نزول البأس والضراء. إذ جاءهم بأسنا، ما المقصود بالبأس؟ العذاب.